أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الثالث من الأبحاث التي يتعرض إليها السيد الشهيد قدس سره تحت عنوان التمهيد هو تقسيم الأصول العملية الشرعية إلى ثلاثة أقسام: إلى أصل عملي بحث، وأصل عملي تنزيلي، وأصل عملي محرز. إذ أن مدرسة الميرزا النائمي رحمه الله قالت الأصول العملية على ثلاثة أقسام، اللي هي الأصل البحث والتنزيلي والمحرز. ولكي نبحث المسألة تارة نبحثها إجمالا وأخرى نبحثها شنو؟ تفصيلا. أما إجمالا فنقول الأصل العملي الشرعي إما أن يكون مجرد بيان للوظيفة العملية تنجيزا أو تعذيرا، دون أن يكون ناظرا إلى الحكم الواقعي إطلاقا، لا يطعم بالنظر إلى الحكم الواقعي. وإما أن يكون ناظرا إلى الحكم الواقعي ومطعما بالنظر إلى الحكم الواقعي ومنزلا منزلة الحكم الواقعي. أما القسم الأول فهو ما يسمى بالأصل العملي البحث، لأن الأصل العملي البحث هو مجرد بيان للوظيفة العملية دون أن يلاحظ فيه الحكم الواقعي. أما القسم الثاني الذي يطعم بالنظر إلى الحكم الواقعي وينزل منزلة الحكم الواقعي فعلى قسمين أيضا: إما أن يكون التنزيل فيه تنزيلا للحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، وهذا ما يسمى بالأصل التنزيلي، وإما أن يكون التنزيل فيه تنزيلا للاحتمال منزلة اليقين فيكون أصلا عمليا محرزا. فبالقسمة الثنائية صارت لدينا ثلاثة أقسام. بالقسمة الثنائية نقول الأصل الشرعي، الأصل العملي الشرعي، إما أن لا ينظر إلى الواقع وإما أن ينظر إلى الواقع. إذا لم يكن ناظرا للواقع أسميناه بالأصل البحث، أما إذا كان ناظرا للواقع فإما تنزيلا للحكم الظاهري أو للمشكوك منزلة المتيقن والحكم الواقعي فهو أصل تنزيلي، وإما تنزيل للشك منزلة اليقين فهو أصل عملي محرز. هذا إجمالا. أما تفصيلا فنقول الأصول العملية الشرعية قسموها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأصل العملي البحث، وهو كل أصل عملي جاء دليله لمجرد بيان الوظيفة العملية، إما تنجيزا كما في أصالة الاحتياط الشرعي، وإما تعذيرا كما في أصالة البراءة الشرعية، دون أن يكون دليله دليل هذا الأصل، دون أن يكون ناظرا إلى الحكم الواقعي إطلاقا، وإنما فقط وفقط هو جعل للوظيفة العملية تنجيزا أو تعذيرا، هذا هو الأصل العملي له. القسم الثاني، الأصل العملي التنزيلي، وهو الأصل العملي الذي يستفاد من دليله ليس مجرد جعل الوظيفة العملية، وإنما يطعم بالنظر إلى الحكم الواقعي، وذلك عن طريق تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، كما يقال ذلك في أصالة الطهارة وأصالة الحلية، حينما يقول الإمام سلام الله عليه: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس. قالوا: يستفاد من هذا الدليل أن الإمام سلام الله عليه بصدد تنزيل الطهارة الظاهرية للمشكوك منزلة الطهارة الواقعية، فإذا شككت في طهارة الماء، شككنا أن الماء طاهر أو شنو أو نجس، فالشارع يقول: احكم بطهارته ظاهرا، يعني حصلنا طهارة ظاهرية. شنو يعني حكمنا بطهارته ظاهرا؟ أي نزلناه منزلة الطاهر الواقعي. فالشارع نزل مشكوك الطهارة الذي حكمنا بطهارته ظاهرا، بأي معنى؟ يعني نزلنا مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، فنتعامل معه معاملة الطاهر الواقعي. فهنا صار تنزيل للطهارة الظاهرية منزلة شنو؟ الطهارة الواقعية. بعبارة أخرى، تنزيل للحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. وهكذا في أصالة الحلية: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فإذا شككنا في حلية شيء حكمنا بحليته ظاهرا. يعني شنو حكمنا بحليته ظاهرا؟ أي نزلنا مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي، فنزلنا الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية. والحلية الظاهرية هي الحكم الظاهري، فنزلنا الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. هذه الحلية الظاهرية نزلناها منزلة الحلية الواقعية. إذن في أصالة الطهارة وفي أصالة الحل لم يكن الشارع بصدد تحديد الوظيفة العملية فحسب، وإنما طعمها بالنظر إلى الحكم الواقعي، أي نزل الحكم الظاهري بالطهارة أو بالحلية منزلة الحكم الواقعي بالطهارة أو الحلية. هذا ما فهمه المشهور من دليل أصالة الحل ومن دليل أصالة الطهارة. ولهذا قالوا هذه أصول تنزيلية. فما هو تعريف الأصل التنزيلي؟ هو كل أصل عملي شرعي نزل فيه الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، بمعنى أن الطاهر ظاهرا الذي هو المشكوك وحكمنا بطهارته ظاهرا ينزل منزلة الطاهر واقعا، والحلال ظاهرا يعني مشكوك الحلية الذي حكمنا بحليته ظاهرا ينزل منزلة الحلال الواقعي. هذا هو الأصل التنزيلي. هذا ولكن الآخند الخراساني رحمه الله والمحقق الأصفهاني رحمه الله قال إن المستفاد من دليل أصالة الطهارة ومن دليل أصالة الحل ليس هو النظر إلى الحكم الواقعي وتنزيل الطهارة والحلية الظاهريتين منزلة الطهارة والحلية الواقعيتين، كلا، وإنما الشارع بصدد جعل الحلية الظاهرية بنفسها وجعل الطهارة الظاهرية بنفسها دون النظر إلى الطهارة أو الحلية الواقعية. يعني يوجد تنزيل أو لا يوجد تنزيل؟ لا يوجد تنزيل، وإنما الشارع يقول يا أيها المكلف وظيفتك العملية هي الطهارة الظاهرية، وظيفتك العملية هي الحلية الظاهرية، دون أن ينظر إلى الواقع وينزلهما منزلة الواقع، لا أبدا. وهذا يعني أن أصالة الطهارة وأصالة الحلية بناء على رأي هذين العلمين الآخوند والأصفهاني قدس سرهما، ستدخلان في الأصول البحتة وليس في الأصول التنزيلية، لأنها مجرد بيان للوظيفة العملية الظاهرية دون أن تطعم بالنظر إلى الحكم الواقعي. هذا رأي من طبعا رأي العلمين. أما غيرهما ذهب إلى أن أصالة الطهارة وأصالة الحل هي من الأصول التنزيلية. لماذا؟ لأنها ناظرة إلى الحكم الواقعي وتنزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. إذن لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور أن أصالة الحل والطهارة من الأصول التنزيلية. القول الثاني ما ذهب إليه الآخند والأصفهاني رحمهما الله، ذهب إلى أنهما من الأصول العملية البحتة. وحينئذ قد يطرح هذا التساؤل: ما هي الثمرة العملية والأثر العملي المترتب على هذين القولين؟ يعني شو راح يختلف سواء قلنا أصالة الطهارة والحلية أصل بحت كما قال الآخند والأصفهاني، أو قلنا هي من الأصول التنزيل؟ شو الثمرة العملية؟ ماذا يترتب على ذلك؟ الجواب: تظهر الثمرة العملية في بعض الآثار المترتبة فقط وفقط على الطهارة والحلية الواقعيتين. هناك بعض الآثار والأحكام الشرعية لا تترتب إلا على شنو؟ على الطهارة الواقعية والحلية الواقعية، ولا تترتب على الحلية الظاهرية والطهارة الظاهرية. مثلا قال: إذا ثبتت حلية الحيوان واقعا وطهارته واقعا، ثبتت طهارة مدفوعه وثبت جواز الصلاة في الثوب المأخوذ من جلده، فإن هذين الأثرين وهما طهارة المدفوع وجواز الصلاة في جلده أثران مترتبان على الطهارة الواقعية والحلية الواقعية. يعني إذا كان الشيء طاهرا واقعا كان مدفوعه طاهرا، إذا كان حلالا واقعا جاز الصلاة في المتخذ من جلده. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا لم تثبت لدينا الطهارة الواقعية ولا الحلية الواقعية، وإنما ثبت لدينا فقط وفقط الحلية والطهارة الظاهرية، فهل تترتب هذه الآثار فنحكم بطهارة المدفوع وجواز الصلاة بجلده أو لا تترتب هذه الآثار. نطبق على مثال، مثلا الخلاف الموجود أو الشك الموجود في طهارة وحلية أو في حلية لحم الأرنب، لحم الأرنب حلال يجوز أكله واقعا أو لا يجوز أكله واقعا، هذه شبهة حكمية، الشارع حكم بجواز أكله أو حكم بعدم جواز أكله، فنشك في حليته وحرمته. جاءت أصالة الحل، شنو قالت أصالة الحل؟ قالت كل شيء لك حلال، فأثبتنا حلية ظاهرية للأرنب يجوز أكله، وهذه الحلية حلية ظاهرية أثبتناها بأصالة الحل. سؤال، إذا أثبتناها بأصالة الحل فهل نرتب الآثار الأخرى المترتبة على الحلية الواقعية؟ هل نحكم بأن مدفوعه طاهر؟ هل نحكم بجواز الصلاة في جلده أو لا؟ هنا تظهر الثمرة. إن قلنا بأن أصالة الحل هي أصل تنزيلي، فهذا معناه أن الشارع نزل الحلية الظاهرية الثابتة في موارد الشك، نزلها منزلة من؟ نزلها منزلة الحلية الواقعية. وإذا نزلها منزلة الحلية الواقعية فجميع الآثار المترتبة على الحلية الواقعية ستترتب على الحلية الظاهرية. مثلا يعني حالها حال الطواف بالبيت صلاة، نزل الطواف منزلة الصلاة، هذا شنو معنى؟ أن الصلاة كما هي مشروطة بالطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، فالطواف أيضا مشروط بالطهارة الحدثية والخبثية. هنا إذا كانت أصالة الحل أصلا تنزيليا، أي نزلت الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية، فشأكو أثر للحلية الواقعية يثبت علما للحلية الظاهرية، فنحكم بطهارة المدفوع ونحكم بجواز الصلاة في جلده. لماذا؟ هذه آثار للحلية الواقعية، ونحن ليس لدينا حلية واقعية، كيف رتبنا هذه الآثار؟ الجواب، لأن الشارع قال نزلوا هذه الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية، فجميع آثار الحلية الواقعية تترتب على الحلية الظاهرية، فنحكم بطهارة مدفوع الأرنب وجواز الصلاة في الجلد أو الثوب المتخذ من جلده. أما إذا قلنا بأن أصالة الحل هي أصل عملي بحت، وهي فقط وفقط لتحديد الوظيفة العملية والحلية الظاهرية دون تنزيلها منزلة الحلية الواقعية، حينئذ لا نستطيع ترتيب هذه الآثار لأن هذه الآثار حسب الفار مترتبة على الحلية الواقعية، ونحن لم تثبت لدينا حلية واقعية، وإنما ثبتت لدينا حلية ظاهرية، وهذه الحلية الظاهرية لم تنزل منزلة الحلية الواقعية، فلا معنى ولا مبرر لترتيب آثار الحكم الواقعي على الحكم الظاهري، مع أن الحكم الظاهري لم ينزل منزلة الحكم الواقعي. إذن الثمرة هنا تظهر، إن كان الحكم الظاهري منزلا منزلة الحكم الواقعي، أي كان الأصل تنزيليا، ترتبت جميع آثار الحكم الواقعي. أما إذا كان الحكم الظاهري لا ينزل منزلة الحكم الواقعي كما في الأصل العملي البحث، فلا تترتب هذه الآثار الثابتة للحكم الواقعي، لأننا لم نصل إلى الحكم الواقعي. هذه هي الثمرة العملية. الخلاصة، لحد الآن شنو عرفنا؟ لحد الآن عرفنا قسمين من الأصول العملية الشرعية: الأصل العملي البحث الذي يكون جعلا للوظيفة العملية تنجيزا أو تعذيرا دون النظر إلى الحكم الواقعي، كأصالة الاحتياط الشرعي وأصالة البراءة الشرعية. القسم الثاني: الأصل العملي الشرعي التنزيلي الذي يطعم بالنظر إلى الواقع بتنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، كأصالة الطهارة وأصالة الحلقة. الأصول التنزيلية والمحرزة، أنت ضيف بعد والبحث. في العنوان السيد الشهيد لم يشر إلى القسم الثالث وهو الأصول العملية البحتة. لماذا؟ لأن الأصول العملية البحتة لا خلاف فيها، إنما الخلاف بين السيد الشهيد ومن تقدمه في الأصول التنزيلية والمحرزة. هم جعلوهما قسمين، إما تنزيلي وإما شنو؟ محرز. أما السيد الشهيد قدس سره فيجعلهما قسما واحدا، الأصل التنزيلي والمحرز شيء واحد وليس أصلين كما سيأتي. الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي، هذا في الجانب في جانب المحذرية كما في أصالة البراءة، أو إلزامي في جانب المنجزية كما في أصالة الاحتياط. مجرد تنجيد وتعذير بدون نظر بوجه، يعني أطلاقا أبدا بدون نظر بأي وجه من الوجوه إلى الأحكام الواقعية، وهذه أصول عملية بحتة أي خالصة. وسبب التسمية أنها أحكام ظاهرية خالصة غير ناظرة إلى الواقع، ولهذا تسمى بحتة. تارة كذا وأخرى تبذل فيها، يعني في الأصول العملية الشرعية، عناية إضافية. ما هي العناية الإضافية؟ إذ هذا بيان للعناية الإضافية. إذ تطعم الأصول الشرعية بالنظر إلى الأحكام الواقعية، تكون ناظرة إلى الأحكام الواقعية. وهذه العناية والنظر إلى الأحكام الواقعية يمكن تصويرها بوجهين، في أحدهما يكون الأصل تنزيليا وفي الآخر يكون الأصل محرزا. فالأصل التنزيلي والمحرز بمن يشتركن؟ بالنظر لمن؟ إلى الحكم الواقعي. لكن كيفية النظر تختلف على وجهين. الوجه الأول أحدهم أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله. تنزيل من؟ تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، كما يقال، كما قد يقال. ليش قال قد يقال؟ في قبال قول آخر الذي ذهب إليه الأصفهاني والآخوند رحمهم الله، كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة. إذ لا يستفاد من دليل أصالة الحل مجرد جعل المعذرين دون النظر إلى الواقع، وإنما مطعم بالنظر إلى الواقع. إذ يستظهر أن قوله عليه السلام كل شيء هو لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس دليل أصالة الحل أو دليل أصالة الطهارة، يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي. لف ونشر مرتب. يعني هذا المشكوك الطهارة نحكم بطهارته ظاهرا، يعني شنو؟ يعني ننزله منزلة الطاهر الواقعي. هذا المشكوك الحلية نحكم بحليته ظاهرا، يعني شنو؟ يعني ننزله منزلة الحلال الواقعي. هكذا قد يقال، خلافا للآخوند والأصفهاني، خلافا لمن يقول إن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع أصلا، بل ينشئ دليل هذين الأصلين بنفسه حلية واقعية لو ظاهرية؟ ظاهرية. أو طهارة ظاهرية بصورة مستقلة. مستقلة عن ماذا؟ عن الواقع. وهذا يعني صيرورتهما أصلين بحتين وليس أصلين تنزيليين. إذن عندنا قولين في المسألة، قول يقول أصالة الحل والطهارة أصول تنزيلية، وقول يذهب إلى أنهما أصلان بحتان. على القول الأول اللي ينزل فيه الحكم الظاهر منزلة الحكم الواقعي ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية، يا عناية تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، يسمى الأصل حينئذ بالأصل التنزيلي. سؤال، ما هي الثمرة العملية المترتبة على الأصل التنزيلي، أو ما هو الفرق العملي بين الأصل التنزيلي والأصل البحث. الجواب: وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد. فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي وليس بحثا، ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا كالأرنب، ترتب عليه طهارة مدفوعه ظاهرا، مدفوع يعني البول والغائط من الحيوان. فإذا حكمنا بحليته ظاهرا حكمنا بطهارة مدفوع. لماذا؟ لأن أصالة الحل إذا كانت أصلا تنزيليا فهذا معناه أن الشارع نزل الحلال الظاهري منزلة الحلال الواقعي، فتترتب عليه جميع آثار الحلال الواقعي ومنها طهارة المدفوع. لكن نحكم بطهارة المدفوع واقعا لو ظاهرا؟ نحكم بطهارة المدفوع ظاهرا، لهذا قال ترتب عليه طهارة مدفوعه ظاهرا. لماذا؟ لأنها يعني طهارة مدفوعه مترتبة على الحلية الواقعية، والحلية الواقعية وإن لم تكن ثابتة مباشرة لكنها ثابتة شنو؟ تنزيلا. وهي يعني الحلية الواقعية ثابتة تنزيلا. بمن ثابتة تنزيلا؟ بأصالة الحل، لأن أصالة الحل نزلت الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية، فثبتت الحلية الواقعية تنزيلا. وإذا ثبتت الحلية الواقعية تنزيلا فكذلك حكمها يثبت تنزيلا، وهو طهارة المدفوع. هذا إذا قلنا هي أصل تنزيل. وأما إذا قيل كما قال الأخند والأصفهاني رحمهما الله بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا بل إنشاء لحلية مستقلة ظاهرية، أي هو أصل عملي بحت لا نظر فيه للحلية الواقعية، فلا يمكن أن ننقح أو نثبت بها. بمن بها؟ بأصالة الحل. فلا يمكن أن نثبت بأصالة الحل طهارة المدفوع. لماذا؟ لأن طهارة المدفوع مترتبة على الحلية الواقعية، والحلية الواقعية لم تثبت بنفسها لأننا نشك في الحلية، ولم تثبت تنزيلا لأنه على هذا القول أصالة الحل ليس أصلا تنزيليا، فلا معنى لترتيب هذه الآثار على الحلية الظاهرية، إذ أنها لم تثبت لنا الحلية الواقعية لا بنفسها ولا تنزيلا. هذه الثمرة العملية المترتبة على هذين القولين. القسم الثالث: الأصل العملي المحرز، اللي هو القسم الثاني من الأصل العملي الذي فيه عناية إضافية. قلنا بوجهين: الوجه الأول يكون أصلا تنزيليا، والوجه الثاني يكون أصلا عمليا محرزا. عبارة الكتاب قال: والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. ما هو مراد السيد الشهيد قدس سره من هذه العبارة؟ هل هو الترديد مثلا الأصل أو الاحتمال؟ يعني السيد الشهيد متردد بالموضوع مثلا، أو يشير إلى قولين في المسألة، أو لا هو يريد أن يشير إلى نقطة مهمة؟ الجواب السيد الشهيد هنا يريد أن يشير إلى نقطة واحدة توضيحها. قلنا إن الأحكام الظاهرية على قسمين: أحكام ظاهرية في باب الأمارات، وأحكام ظاهرية في باب الأصول العملية. أما في باب الأمارات قلنا سابقا إن الأمارة هي الحكم الظاهري، أم هي مصب الحكم الظاهري؟ خبر الثقة هو الحكم الظاهري لو مصب الحكم الظاهري؟ الجواب مصب للحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري هو الحجية، ومصب هذه الحجية هو الأمارة، فالأمارة مصب والحجية هي الحكم الظاهري. فالأمارة ليست هي الحكم الظاهري، وإنما الأمارة هي موضوع الحكم الظاهري، مصب الحكم الظاهري. هذا وين؟ في باب الأمارات. إذن في باب الأمارات الحكم الظاهري له موضوع. ما هو موضوعه؟ هو الطريق الظني، وهو خبر الثقة، شيء يفيد الظن وهو خبر الثقة. فإذا أردنا تطبيق ذلك في جهة الأصول العملية، فحينئذ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى حكم ظاهري وإلى مصب لذلك الحكم الظاهري. الحكم الظاهري هو الحجية، منجزية والمعذرية، ومصبه وموضوعه هو الذي نسميه بالأصل العملي. في قبال أن الحجية هناك مصبها وموضوعها هو الأمارة، هنا كذلك نريد أن نقول إن الحكم الظاهري والحجية مصبه شنو؟ هو الأصل العملي. فلدينا أمارة وأصل عملي يشكلان كموضوعين علماً، موضوعين للحجية والحكم الظاهري. فالحجية تصب تارة على الأمارة، وتصب تارة على الأصل العملي. ولكن في باب الأمارة لدينا شيء وهو خبر الثقة له كاشفية ظنية، فتأتي الحجية وتنصب على ذلك الشيء المورث للظن والاحتمال، بينما في الأصول العملية إذا فتشنا عن شيء يصب عليه الحكم الظاهري والحجية فإننا لا نجد غير الاحتمال. أضرب مثال ونختم بالكلام التتمة تأتي. مثلا أصالة البراءة. أصالة البراءة معناها جعل المعذرية الحجية في جانب المعذرية. هذه الحجية ما هو موضوعها؟ موضوعها الشك في الحكم الواقعي، يعني احتمال الحلية الواقعية أو البراءة الواقعية، براءة الذمة واقعا. فنجد أن الحجية بمعنى المعذرية صار موضوعها الاحتمال لبراءة الذمة الواقعية، لا أنه يوجد شيء له احتمال، شيء تترتب عليه كاشفية كما في الأمارات، خبر ثقة تترتب عليه كاشفية، لا، هنا لا يوجد لدينا إلا الاحتمال، فهذا الاحتمال هو الموضوع لمن؟ للحكم الظاهري أي الحجية. هذا الاحتمال الذي هو موضوع نسميه أصلا عمليا. فالأصل العملي الشرعي ليس هو الحكم الظاهري وليس هو الحجية منجزية أو معذرية، وإنما الأصل العملي هو الاحتمال الذي ثبتت له الحجية والحكم الظاهري. نقطة شوية دقيقة. إذن الحكم الظاهري هو نفس الأصل العملي، أو أن الأصل العملي مصب للحكم الظاهري؟ مصب للحكم الظاهري، كما أن الأمارة مصب للحكم الظاهري، هكذا الأصل العملي مصب للحكم الظاهري. زين، ما هو الأصل العملي؟ إذا فتشنا لا نجد إلا الاحتمال، هو مصب للحكم الظاهري، فالأصل العملي يساوي الاحتمال. ولهذا قال السيد الشهيد: أن ينزل الأصل أو الاحتمال، لأن الاحتمال هنا هو نفس الأصل وليس شيئا آخر. تأتي تتمة المطلب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صنفت